إنه شيء عجيب أين رجالاً كانوا فينا أين جنودك يا إلهي أخذت الصالح منا فينا وبقت قلة من قليل وسجن ورثة الأنبياء وبقت قروداً حاكمة حلفوا والله ما صنعوا ما قالوا وما فعلوا فهم من أشباه أبي وهم من أحفاد اليهود وهم من أضاعوا الدين حقا وهم من أضاعوا الدين حقا فهم من أشباه أبي وهم من أحفاد اليهود وهم من أضاعوا الدين حقا تبا لكم سنجاهد تبا لكم سنجاهد أين رجالا كانوا فينا أين رجالا كانوا فينا أخذت الصالح منا فينا فبقت قلة من قليل مع هذا الاختلاف إنه شيء عجيب أين رجالا كانوا فينا أين جنودك يا إلهي أخذت الصالح منا فينا فبقت قلة من قليل وسجن ورثة الأنبياء وبقت قرودا حاكمة.